اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وأنت الرؤوف الرحيم. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مجيب الدعوات، ويا مغيث اللهفات، ويا مفرج الكربات، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا، واغفر لموتانا. اللهم ضاعف لهم الأجور، والطف بهم في القبور، وآمنهم يوم البعث والنشور. وخص منهم الآباء والأمهات، وخص منهم الآباء والأمهات، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأمد في عمره على طاعتك. ومن كان منهم ميتا، اللهم فأنزله منازل الرضا والتكريم، واجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان العالم بكل مكنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بيده ملكوت كل شيء، وإنا إليه راجعون. يا من رحمته وسعت كل شيء، وعمت كل حي، إلهنا ها نحن عبادك، وقفنا ببابك، وعنت وجوهنا لجلالك، وخضعت رقابنا لسلطانك. نطرق بابك ونستمطر رحمتك، فلا تردنا خائبين. هذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وولاة أمرنا ومشايخنا والمؤمنين على دعائنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، وكل إخواننا المستضعفين يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رب العباد، ومنك سبحانك العون والرشاد. نسألك لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده التأييد والتوفيق والسداد والعز والنصر والرشاد، إنك أنت الكريم الجواد. ونسألك أن تحفظ البلاد والعباد، وأن تنصر رجال أمننا وجنودنا على أهل الشر والفساد والأحقاد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فآت كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزياده، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المصطفى وخيرة خلق الله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى.